المعجزات الآيات الكونية كل دي عجائب. طب دول هيكذبوا بالآيات يعني ايه؟ فالذين لا ينظرون إلى الكون وما فيه من دقة صدر وهندسة بناء تكويني لا تضارب فيه يبقوا كذبوا آيات الكون. كأن آيات الكون بتنطق تقول اللي عملني عالم، اللي عملني قادر، اللي عملني حكيم، اللي عملني حسيب، مسألة مش هم بيكذبوا هذه الآيات الكونية. وكذلك لما يجي الرسول بالمعجزات تقولوا ده سحر يا عم، يبقى بيكذبوا بالإيه؟ بالآيات. ولما تتلى عليهم الآيات يكذبوها بتاعة القرآن، يبقى كذبوا بآياته. يبقى كم حاجة لم ينظروا في آيات الكون ليستنبطوا منها عظمة الصانع وحكمته ودقته، فلم يلتفتوا إلى الإيمان به قمة عقلية، أو كذبوا بالآيات اللي هي المعجزات اللي جاء بها الرسل فلم يصدقوا الإيه؟ الرسل، أو كذبوا آيات الإيه؟ القرآن وقالوا ده شعر وده سحر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية قال لهم أنتوا بتقولوا عليه إيه؟ تقولوا على القرآن ده سحر ولا؟ طب من كان سحر احنا قلنا زمان القضية اللي تردها، طب ما دام سحر الناس فآمنوا به ما سحركوش انتوا ليه؟ قال ما دام ساحر كنت هتتأبوا انتوا عليه، يبقى ما دام انتوا فضلتوا ناصحين ومش مسحورين تبقى المسألة مش سحر ولا سحر ولا اي حاجة. يقول انما يعلمه بشر. يقول لهم يا خيبين، قبل ما كنت تقولوا القضية دي شوفوا من البشر الذي تعنوه. الرجل اللي قاعد عند الجبل حداد ولا بتاعه ولا، قال لك لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى إن كنت كذوب كن زكور، ما تخليش الآية ترتد عليك كده. الله. طيب لما جم أيوة قالوا إيه؟ مرة سحر ومرة يعلمه إيه؟ بشر. قال له أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة إيه؟ وأصيلة. ده هو اللي جايب القرآن ده من عنده. نقول لهم طيب يا أخي الحق سبحانه وتعالى بيقول إيه عن إلي رسوله؟ قل يعني قل لهم هو لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. طب ما أنا قعدت 40 سنة في وسطكم، أعلم عني أني أقول أو أتكلم أو آتي ببيان أو آتي بشيء من هذا؟ يبقى بقى 40 سنة انتوا شايفين لا عمري اتكلمت ولا عمري قلت حاجة. يبقى العبقرية ايه؟ هبطت عليا من 40 سنة. اما قال لك لا هو كان عنده بس مدكنه لحد ما يبقى كبير جدا. قال له ده شايف ابوه مات وهو في بطن امه، امه ماتت مش عارف ايه، وده مات كل الجماعة اللي ماتوا دول، يبقى كان يضمن لحياته ان تطول حتى يفجر عبقريته في سن 40. كذب كله، كلام كذب. يبقى كذبوا بالايه؟ بالايات. اولئك انا اتركهم. قال لك لا، هم خلق من خلق الله والله استدعاهم الى الوجود، وما دام استدعاهم الى الوجود يبقى لازم يضمن لهم مقومات ايه؟ مقومات الحياه. يبقى قال لاسباب الكون كوني في خدمة هؤلاء المكذبين الكافرين كما تكونين في خدمة الطائعين المؤمنين. واللي يحسن منهم الأسباب يأخذها، وإن كانوا المؤمنين ما يحسنوا هاشم ما يأخذوا هاشم. الله. ولذلك احنا قلنا زمان افطنوا إلى أن عطاء الربوبية عام لمين؟ للمؤمن والكافر. عطاء ربوبية لأنه رب خلق، ومدام خلق يبقى لازم يرزق، وما دام النواميس الكونيه تبقى تخدم الطائع وتخدم مين؟ وتخدم العاصي. قال لك طيب. ولذلك حينما تكلمنا في سوره البقره عن قصه سيدنا ابراهيم حينما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات اي بمطلوب كلمات، افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، لأن كل مطلوب يؤدى بكلمة فأتمهن. يعني أدى المطلوب على إيه؟ على خير وجه. حينما أدى المطلوب على خير وجه أمنه الله